إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نواصل أيها الأخوة في كتاب ثلاثة الأصول الشيخ الإسلام المجدد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المسائل الأربع التي هي الإيمان المبني على العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، واستدل على ذلك بسورة العصر وذكر بعض أقوال السلف في ذلك، بدأ أو بين لنا في هذا الكتاب العظيم المؤصل المبني على الكتاب والسنة، بين لنا ثلاث مسائل لا بد للمسلم من فهمها وتأملها وإدراك معناها والعمل بمقتضاها، لأن هذه المسائل الثلاث هي الأساس لفهم هذا الدين أيضا. فكما أن المسائل الأربع هي صفات المؤمنين الخلص التي لا يتم إيمان العبد إلا بها ولا يكمل إيمان العبد إلا بها، فإن هذه المسائل الثلاث لا بد من تعلمها وفهمها، إذ بفهمها يفهم الدين كله. المسألة الأولى من هذه المسائل أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا. والمقصود بذلك يا عبد الله أن الله خلقنا لحكمة عظيمة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا كان الله قد خلقنا لعبادته وأوجدنا لطاعته والعمل بمرضاته، فإنه سبحانه وتعالى لم يكل اختيار الطريقة التي نعبد الله بها ونتقرب إلى الله بها إلى أذواقنا ولا إلى أفهامنا ولا إلى اجتهاداتنا، فإنه حينئذ تختلف الاجتهادات وتختلف المفاهيم ويتخبط الناس، كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذ أن الإسلام طريق واحد لا طرق، ومنهج واحد لا مناهج، ودين واحد لا أديان، وجماعة واحدة لا جماعات. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالإسلام منهج واحد وطريق واحد يستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنزل الله الكتب، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فمن أطاع هؤلاء الرسل سعد في الدنيا والآخرة، ومن عصاهم وتنكب سبيلهم واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. لذلك فإن من وحد الله وعبده عبادة حقة فإنه يؤمن إيمانا جازما بأنه لا يجوز أن نعبد الله تعالى إلا وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ولذلك قال رحمه الله هنا أنه أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، إذ أن طاعته من طاعة الله. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة الله جزء لا يتجزأ من طاعة رسوله، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من طاعة الله، لأنه مرسل من عند الله، مرسل بالحق المبين من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى آية المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم، من هو؟ نبينا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من هو؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول حيث طغى وتجبر وتكبر وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. فأخذه الله أخذا وبيلا، أخذا نكدا، أخذا قويا. قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ولقد جاء آل فرعون النذر، ماذا؟ ما النتيجة؟ فكذبوا بآيات ربهم فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا مصير كل من عصى الرسل عليهم السلام وتجنب وتنكب طريقهم ولم يهتدي بهاديهم. وإن من يطلب الهدى من غير الكتاب والسنة فهو عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أن في هذا القرآن وفي السنة البيان الحق المبين والبيان الواضح للدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. فعلينا أن نسير على نهجه وأن نقتفي آثاره وأن نجتهد في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم بعد الاجتهاد في الوقوف عند فهم السلف الصالح الذين فهموا الدين غضا طريا كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية لها ارتباط وثيق بالأولى، فإن إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما كان بعد أن ظهر الشرك في العالم، وبعد أن انحرفت الفطر، وبعد أن انحرف الناس عن فطرة الله التي فطر الناس عليها فوقعوا في الشرك الأكبر، فعبدوا الأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. وذلك بعد عشرة قرون من خلق آدم عليه السلام بدأ الشرك يظهر في العالم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وذلك بعد أن اجتالتهم الشياطين وأبعدتهم عن الدين القويم وأوقعتهم في عبادة الأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، ظانين أن ذلك يقربهم إلى الله زلفى. ولذلك فإن من وحد الله تعالى وأطاعه وسار على منهج الأنبياء والمرسلين فإنه ينبذ الشرك بكافة مظاهره وأشكاله وألوانه، ما ظهر منه وما بطن ينبذ الشرك ويبتعد عنه، سواء كان تعلقا بحجر أو شجر أو مدر أو بقر أو إنسان أو جماد أو نبات أو أي مخلوق كان، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإنه لا يعبد من دون الله أحد مهما كانت منزلته، ولو كان ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء، فلا يدعى من دون الله ولا يستغاث به من دون الله ولا يرجى من دون الله ولا يتعلق به من دون الله سبحانه وتعالى مهما بلغت منزلته من المخلوقين، فإنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فهو مشرك كافر، وأعماله محبطة حابطة حتى ولو بلغت عنان السماء. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومظاهر الشرك موجودة واضحة بينة، وخصوصا في هذا الزمان بشكل خفي وغير متضح لأهله، مع أنه أوضح من الشمس في رابعة النهار. كما قلنا لكم القاعدة أن أي تعلق بغير الله وصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو شرك بالله جل وعلا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الضال لا يفلح الكافرون. قد يقول قائل: لماذا تتحدثون عن الشرك؟ والشرك قد ولى زمانه وانقضى أوانه ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخول الناس في دين الله أفواجا. ويقال لمن عنده هذا التصور القاصر، يقال له: عليك أن تعلم أن الشرك قد عاد الناس، أن الناس قد عاد كثير منهم، لا أقول الكل لأنه ولله الحمد عندنا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أقول: ومع وجود هذه البشارة فإن الشرك سيقع، بل وقع في هذه الأمة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه بقوله: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بمن؟ بالمشركين. وقال سبحانه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة، أي تصطفق إلياتهن لكثرة ماذا؟ الزحام على ذلكم الصنم المسمى ذا الخلصة، وهو قرب تبالة بين بيشة والباحة. وقد عاد الناس إلى عبادته بعد أن قضي عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد مئات السنين عاد الناس إلى عبادته حتى قيض الله له الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وعندما مكنه الله تبارك وتعالى من هذه البلاد المباركة فأزال تلك المظاهر الشركية، ومن بينها إزالة ما بني على ماذا؟ على ذي الخلصة، وهذا قريب يمكن قبل 50 أو 60 سنة. لكن تحققت فيه معجزة نبوية وهو عودة الناس إلى عبادته كما كان العهد في الجاهلية. إذن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك وقد كفر، لأنه لا يدعى من دون الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تبارك وتعالى: وقل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إنني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فأي صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإنه كفر ينقل عن ملة الإسلام. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة مسألة الموالاة والمعاداة، الموالاة في الله والمعاداة في الله، في غاية فهمها في غاية الأهمية، إذ بفهمها تتحقق العبادة، وبفهمها تصح العبادة، وبفهمها يصل المسلم إلى بر النجاة، وبفهمها يعرف المسلم من يحب ومن لا يحب، ومن يوالي ومن يعادي. ذلك أنه لا يحل للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والذي يوحد الله سبحانه وتعالى أن يوالي أحدا في دينه من دون الله بأن يحبه محبة أخوة ومحبة نصرة ومحبة قلب، فإن تلك الموالاة في غاية الخطورة ولها تفاصيل. أعني مسألة الموالاة لها تفاصيل طويلة سوف نتكلم عنها بالتفصيل في درس لاحق إن شاء الله، ولكن علينا أن نعلم أن معنى الموالاة هي المناصرة والمحبة والمودة التي تترتب عليها النصرة والتأييد وتمني الانتصار على الغير. فالولاء هو محبة الله ورسوله ومحبة دين الإسلام ومحبة أتباعه ومناصرتهم ومؤازرتهم والوقوف معهم وتمني نصرهم على من سواهم من الكفار. هذه هي الموالاة الحقة للمؤمنين لله ولرسوله، وعكسها البراء وهو التباعد من الشيء، والمقصود به بغض الكفر والكافرين والطواغيت والكفر بهم من دون الله جل وعلا، وبغضهم بالقلب وعدم وتمني نصر المسلمين عليهم إذن هذه الثمرة هي ثمرة الموالاة والمعاداة. والمقصود أنه لا ولاء إلا ببراء، وأن البراءة من المشركين تعني بغضهم وعدم محبتهم وعدم مناصرتهم ومؤازرتهم. ومن أدلة وجوب الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ووجوب البغض للكفار والمشركين ومن والاهم أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الله وليس أولئك الأدعياء الذين يتسمون بهذه التسمية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. فلنتنبه لهذا في مسألة الولاء والبراء، علينا أن نتنبه وأن نفهم ذلك حق الفهم حتى نعبد الله على بصيرة. وأكثر ما وقع فيه الناس من إفراط وتفريط إنما هو بسبب عدم فهمهم لماذا؟ للولاء والبراء. فمن موال للكفار ومحب لهم بقلبه ومنافح عنهم ومحبة لدينهم وإعجابا بدينهم، وهؤلاء هم أصحاب الإفراط أو أهل التفريط الذين لا يتولون الله ورسوله والذين آمنوا، وإنما يتولون الكفار بالمحبة القلبية التي تترتب عليها المؤازرة العملية. وعلى النقيض من ذلك هناك من لم يفهم الولاء والبراء فيفسر كل شيء حتى لو كان تعامل بيع وشراء أو إيجار واستئجار أو عارية ونحو ذلك أو أخلاق مع الآخرين، يفسر ذلك بأنه ماذا؟ بأنه موالاة للكافرين. فالناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط، ولذلك يجب دراسة هذا الباب دراسة فاحصة، وهو ما سوف نفصله إن شاء الله تعالى في يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى، مسألة الولاء والبراء وأحكامها وما يتعلق بها من أحكام وما يتعلق بها من تفاصيل من أقسام الموالاة ومن منزلتها في الدين ومن صور من مواقف الأنبياء في الولاء والبراء ومن حكم الموالاة ومن ضوابط ترد على شبه يتعلق بها أولئك المفرطون والمفرطون. ثم استشهد المصنف بالآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى آخر الآية الكريمة. وهناك يعني محاضرة في الولاء والبراء شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وغيره ممن كتبوا في هذا الباب، ومن أحدث ما كتب مذكرة جميلة قيمة جمع فيها أخونا الشيخ الدكتور عبد الله المسلم الأستاذ في أستاذ العقيدة في جامعة القصيم وفقه الله، كتابا عن الولاء والبراء أتى إلى تفاصيل لا غنى لطالب العلم عنها، وسنفصل تلك التفاصيل إن شاء الله في الأسبوع القادم بل يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعذروني من موضوع الأسئلة اليوم إلى درس آخر إن شاء الله.